اكلت حبوب وعما تتلزز وتذوب هتتوج بمالك طوب اكلت لليتامى حبوب وبتتلزز وتذوب بمالك تتوج ضوء من النار يوم نلقاه طار العمر رحال واللي بتاج محطته بينزل قوام في الحال. قطار العمر رحال واللي بتاج محطته بينزل قوام في الحال. يحمل على الأعناق يحمل على الأعناق أعماله في كتاب رحاله من ظلمة القبور ألقف يا لطيف في الحال. يتامك التحقوق وبتتلزز وتدوب تتوج بمالك طوق بالنار يوم نلقى. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.